إذا قلت لشخص أنت محاد لله ورسوله هل هذا تكفير له؟ والله هذا أقول هذا كلام يعني ما ينبغي الإنسان يعني محاد لله ورسوله يعني من جنس التكفير يعني لا شك أنه يعني يأثم الإثم يأثم الذي قال أنك محاد والذي قال يعني إن كان كما يقول فهو كلام صحيح وإن كان ليس ما يقول رجع ذلك إليه مثل التكفير.